الماء من الماء عند عدم الجماع، أما ماء الجماع يكفي علاج الحشفة متى أولج وجب الغسل وإن لم ينزل. من هذا بقى قول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. واللفظ الآخر: إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج مس ختان وختانها بالعلاج. الحديث الرابع تقول عائشة: كان النبي يغتسل من أربع، من الحجامة، يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. الجمعة سنة، ومن الحجامة وغسل الميت سنة، ومن الجنابة واجب فرض إذا أنزل أو جامع وإن لم ينزل. ويستحب من الجمعة ويتأكد غسل الجمعة وبعد الحجامة ومن غسل الميت استحبابا، لأن الحجامة يحصل بها فتور وضعف، والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم. وهكذا غسل الميت يحصل به انكسار وضعف، والغسل يجبر الغاسل لما حصل من الضعف والانكسار. وفق الله الجميع. منسوخ، هذا منسوخ، الوضوء منسوخ. نعم. هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء والاستجماع؟ هذا هو الافضل، لكن ثبت عن الرسول هذا جمع بين ذهب يقضي حاجته ثم جاء وما مع انس واغتسل واستنجى. استجمر؟ بيجي اجل كذا ما يستجمر ولا احضار انس احسن الله عمل كلمامه من اجل الاستنجاء؟ اي الاستنجاء، لكن قبل أن يستنجي كان يستجمر بمحل قضى حاجته، حين قضى حاجته استجمر ثم جاء واستنجى بالماء. صلى الله عليك. دلك الجسم بالغسل هو أفضل؟ لا، أفضل الواجب إجراء الماء، والدلك أفضل. حديث الماء من الماء ليس منسوخا في حديث أبي هريرة؟ نعم، هو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع. جمعا بين الأدلة؟ لا، ما في اختلاف، لا جامع وجب الغسل وإلا منزل، والماء من الماء إذا لم يجامع أنزل من دون جماع. حضرت الصلاة ولم يجد الماء وتيمم، ثم وجد الماء بعد أن صلى، ما عليه قضاء، يعني عليه توضأ للمستقبل. لا بأس به. ولا الشاهد أحمد أيضا متسلم من أربعة. والله عنك. لا بأس. التصحيح ابن خزيمة عفى الله عنك. نعم، يعني مقبول، يعني تصحيح جيد في الغالب، جيد، أحسن من تصحيح الحاكم وابن حبان. الوضوء قبل الجماع بارك الله فيكم منسوخ بأي حديث؟ الوضوء منسوخ بأي حديث بالنسبة للوضوء قبل الجماع؟ هذه الغسل، إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل. حديث يجلس بين شعابها، حديث يجلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. إذا جمع ويريد أن يجامع مرة ثانية عليه الغسل أيضا ولا عليه الوضوء؟ لا، إذا جامع ثم جامع ثم يأتي الماء غسل واحد. الوضوء ما يستحب بارك الله فيكم؟ إذا صار بينهما فاصل ما في بأس، هم إذا كان متصل ما يحتاج وضوء. إذا لمس الله يحفظك، إذا تلامس الفرجان دون أن يلج الحشف، إذا لم يلج ما في وصل، إذا لم ينزل، لا، إذا لمسها دون أن يلج الحشف إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وجب الوصل. إذا مس الختان الختان إذا أولي حتى مس الختان الختان وجب الوصل وإن لم ينزل، أما مجرد لمسها اللمس ما يصير، ما يصير جماع، ما يسمى جماع. نعم. إيش؟ كان صائما ثم فكر فخرج منه. لا، التفكير ما هو بهوى التفكير. ما أقلت يا شيخ أنه يفكر. نعم. إذا أنزل يستنجي وشو الله. لكن ما يقول. ما يبطل صومه. ما حصل تغيير النية الله يحفظه. إذا أنزل مني وجب الغسل، إن كان مني يتوضأ. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد مراحل ولم يمن. معلش، إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه الغسل، إن كان ما أنزل معلش. تشير

وهو أحمد الظهر بسند جيد وابنه. وأما أهم الجنوب فلا ولا آية, فالجنوب لا يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وذهب بعض العلم إلى أن الحال أنه سمث الجنوب بجامع الحديث الأكبر, والصواب أنه لا يقاسان عليه لأن مدتهما تطول والجنوب مدة قصيرة بينه وبين الغسل فراغ من الجنوب ما هنا شيء يمنع من الغسل. فالحال من المسائل لا حرج في قراءتهما من غير مس المصحف لأن مدتهما تطول. أما حديث أما الرهائض والجنوب فلا ولا آية فهو حديث ضعيف, والصواب أن الجنوب لا يقرأ الحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه. وأما الحائض والنفساء فقياسهما على الجنوب فيه نظر, والصواب عدم صحة القياس. وفق الله الله بارك الله فيك. في حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي, وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكر, وإنما روي هذا الحديث بعدما لا الصواب لا بأس به. صلى الله عليك. قولكم سند جيد على هذا الحديث. عبد الله بن سلمة نعم جيد. صلى الله عليك. في كلام يسير لا يلتفت له. صلى الله عليك. وله شاهد من حديث رواه أحمد بالأفضل فهم مجنون فلا ولا آية. صلى الله عليك. من قال من أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة من الأمة أمر الأمة كما أمر قيس بن عاصم بالاغتسال. ما لم تدل السنة على خلاف. أحسن الله إليك. نعم. يرجع على خير إن شاء الله. عفو الله عنك. ابتداء غسل الجمعة بعد طلوع الفجر. رواية حسن عن سمرة يا ضعف إلا الحديث العقيقة. وكان ريحة يوم الجمعة يعمل عامل زاد على ريال يتأكد عليها غسل ولا ما يجب يتأكد عليها أكثر من وعينة. التائب هل يسن له أن يغتسل؟ نعم. بس التائب المسلم الكافر يعني إذا أسلم أو تاب لا تاب لا لكن إذا اغتسل لا بأس لما عليه ما يلزم إذا كان توبة من معصية. وجوب الغسل أحسن الله في الكافر إذا أسلم لأنه يمكن يكون أصاب الجنابة أثناء الكفر يستحب حقه إذا كان عنده جنابة يجب عليه غسل. والله إن كذا السؤال عفو الله عنك المرأة المرتد إذا أسلم المرتد مستحب له غسل كذلك. فالله عنك هذا السؤال للمرأة تقول إذا ذهبت إلى بريدة يوم الجمعة ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر هل أصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر أم أصلي الظهر فقط مع الجماعة؟ إذا كان مدة السفر في القصيم يوم يومين ذهبت من الرياض إلى بريدة إذا كان هي من أهل الرياض لا هي من أهل بريدة الله يحسن لا تقصر ولا تجمع إذا وصلت بريدة تصلي الأربع لا على الطريق قبل أن تصل نعم على الطريق ما هي لها تقصر ولها تجمع لكن لها أن تصلي الجمعة مع في هالمسجد اللي وقفت فيه نعم أقول لها أن تصلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة لها تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر لا العصر لا تخليها في الميلاد في وقتها إن شاء الله وإن جمعت في الطريق ولم صلي معهم ما فلا بأس الله يحسن لكن العصر ما تجمع مع الجمعة ما لا لا لا صلى الله التمتع أفضل مطلقة تمتع مطلقة نعم لكن لا يحل حتى يذبح الهدي صلى الله عليه وسلم قال إنها أفضل لأن النبي